بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم: الباب الثاني، ضوابط المصلحة الشرعية، تمهيد. ليس من شك في أن هذا البحث من أهم ما ينبغي أن يهتم به المجتهد أو الباحث في الشريعة الإسلامية، إذ هو لن يهتدي إلى الحق فيما يجد بالبحث فيه إلا إذا اتخذ من ضوابط المصلحة الشرعية منارا في طريق بحثه، ولا يزيغ إلى باطل إلا عندما يتهاون في التقيد بهذه الضوابط أو لا يدقق النظر في حقيقتها، كما أن هذه الضوابط تعتبر محكا لمدى براعة المجتهد وفقهه، لما تكلفه من الجهد في تتبع جزئيات النصوص والأحكام والوقوف على مختلف الأدلة الكلية والجزئية. وما يتهاون أكثر الذين يكتفون باسم المصلحة فيما يرونه من أحكام إلا هربا من جهد لم يأخذوا أنفسهم به ولم يتمرسوا عليه. ما دامت، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما دامت الشريعة بجزئياتها وكلياتها تدور حول المصلحة، إذا لابد أعرف كل جزئية، هي وهي وهي وهي المصلحة، وهي بتكلف المجتهد كتير. أما بدي أقول هذه المصلحة بشكل إجمالي، لا، فيتكلف المجتهد مشقة كبيرة في استخراج الأمور الدقيقة والفرعيات والجزئيات، لأنها مصلحة أو غير مصلحة. ما هو مجرد ما أقول هذه المصلحة أخذها، لا بد أن تتكلف بجهد تبحث فيه عن الجزئيات والفرعيات أنها مصلحة، مع الشاهد. ولا بد قبل أن نبدأ بذكر هذه الضوابط وشرحها من أن نوضح السبب الذي من أجله ترتبط المصلحة الشرعية بها، بحيث لا تكون معتبرة في التشريع إلا إذا كانت مقيدة أو منضبطة بها. هذه الفكرة اللي حكيتها الآن تتكلم عن مو كل شيء له مصلحة إلا إذا وافقت الشريعة ولم تنقض لا القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس. هي معناتها الكلام. وأقول في إيضاح ذلك إن المصلحة بحد ذاتها ليست دليلا مستقلا من الأدلة الشرعية شأنها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس. يعني هذا الكلام معناته المصلحة ليست ندا للأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع، يعني هي بطريق وهي ضدها، لا، تندرج المصلحة وتوافق وتتناغم وتنسجم مع الأدلة الأربعة. ليش؟ لأنه ما هي عبارة عن دليل خامس مستقل عن الأدلة الأربعة، لا، الإجماع فيه مصلحة، والقياس فيه مصلحة، والقرآن فيه مصلحة، والسنة مصلحة. كيف بدي توافق القرآن وبالتالي عم تقول هي عم تخالف القرآن؟ يعني كيف هي مصلحة عم تخالف القرآن؟ هي محل الشاهد. محل الشاهد ليست هي ند لمقاصد لمصادر الشريعة التشريعية، إنما رأينا الأحكام الفرعية تقصد هذه الأدلة الأربعة، تقصد حول المصلحة. إذن وين التناقض بين المصلحة وبين الأدلة الشرعية؟ هل هي ند خامس؟ يعني هي دخل مستقل عنه؟ ما دخليك أنت مصلحة وأنت قرآن، أنا مصلحة، أنا بجادلك بناقشك مثلك هيك كلام؟ لا، هي معنات الكلام. حتى يصح بناء الأحكام الجزئية عليها وحدها كما قد يتصورها أي باحث. أيوة، يعني ليست المصلحة دليلا مستقلا يناهض أمام الكتاب والسنة مثله مثلها، وإنما هي معنى كلي استخلص من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذ من أدلتها ومصادرها الشرعية. أي إننا رأينا من تتبع الأحكام الجزئية المختلفة قدرا كليا مشتركا بينهما، وهو القصد إلى مراعاة مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم. يعني مصالح العباد تكمل في الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وليست هي دليلا خامسا تقف مناهضة لهذه الأدلة الأربعة. فتحقيق مصالح العباد معنى كلي، والأحكام التفصيلية المناطة بأدلتها الشرعية جزئيات لها. ولما كان الكلي لا يتقوم إلا بجزئياته، يعني معنى ذلك زيد من الناس ما اسمه زيد إلا تكون إيده موجودة وريسه وعينه وإجره وبطنه وظهره، هلا لا يقوم الكلي إلا بتجمع جزئياته. فإذا كانت المصلحة كلية فهذه الجزئيات متناسرة بين الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذن الكلي لا يتقوم إلا بجزئياته، صح ولا لا؟ هل اسمه كلي إذا ما جزئيته هي دعمته هي سددته؟ فقد كان لا بد لاعتبار حقيقة المصلحة في أمر ما من أن يدعمه دليل من الأدلة الشرعية التفصيلية أو يدعم بفقد ما يخالفه على الأقل. على الأقل إنه ما في شيء، ما في شغلة اسمها مصلحة وعم تخالف، بدأ تفقد المخالفة كليا. كتاب تكلم كلمة وسنة تكلمت بكلمة وجماعة تكلم بكلمة والقياس تكلم بكلمة، أم طلعت الكلمة تكلمها هي في مصلحة بس بتناخذ الكتاب. والله السرعة، والله السرعة مصلحة بس بتناخذ الكتاب. والله الريمة مصلحة بتناخذ الكتاب. والله والله مثلا الزينة مصلحة بس بتناخذ. هذا ما أول الكلام معناتها لابد أن تكون المصلحة داعمة في داعم الكتاب، أو على الأقل ما تناقضه أقل شيء. وإلا لبطل دليل الاستقراء الذي تم الدليل على جريان الأحكام وفق المصالح. يعني معنى ذلك استنبطنا من خلال استقراء أحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس لأنها كلها عم تكون المصلحة. فإذا بدأت خالف ما بطل دليل الاستقراء، صح ولا لا؟ وبالتالي تبطل قيمة المصالح نفسها من حيث إنها معنى كلي. ما عاد اسمه معنى كلي إذا كان والله بدنا طلع لنا شيء دليل في مصلحة لكن الآية عكسه. لا والله ما اسمه مصلحة. من حيث إنها معنى كلي مبثوث في جزئيات الأحكام، وحينئذ لا يجوز الاعتماد عليها أصلا. من أجل هذا كان لا بد لاعتبار المصلحة في التشريع من تقييدها بضوابط تحدد معناها الكلي من ناحية وتربطها بالأدلة التفصيلية للأحكام من ناحية أخرى، حتى يتم التطابق بذلك بين الكلي وجزئياته. وإلا ما عاد في شيء اسمه الكلي مقوم، موجود كيانه بوجود الجزئيات. إذا في جزئيات من جزئياته عم تخالف الكلي، والله إيده مزروعة هو هي مو إيد، ما اسمه كلي. كلي بتكون كل جزئياته مناغمة مع الكلي، تنسجم مع الكلي، تتوافق مع الكلي، مثل الكلي. نعم. والعلاقة بين فهم المجتهد للمصلحة باعتبارها مناطا كليا للأحكام، والأدلة التفصيلية باعتبارها مناطات جزئية لها، يشبه إلى حد كبير العلاقة بين تخريج المناط وتحقيقه. نعم. تحقيق المناط، اكتبوا شيء، المناط هو السبب أو العلة. المناط هو السبب والعلة التي يناط الحكم بها، أي يعلق بها. وأما تحقيقه إسقاط على الواقع، أنا بدي أقول هذا قاضي، بدي تكون متوفرة شروط القضاء، تعال نشوف هذا القاضي، جبنا هالشخص. إذا فعلا ثبتت الشروط في المجتهد المطلق، ثبتت الشروط فيه، إذن هذا اسمه تحقيق ما تحقق فيه العلة المطلوبة. الولي، الخليفة، القاضي، هذه الأمور إذا تحققت فيه يعني إسقاطه على الواقع، يعني خرج طف هذا يطلع ده، هذا اسمه تحقيق المناط. إذن وتحقيقه وتطبيقه على الواقع فيشترط في الولي العدالة. طيب إحنا حطينا قاعدة اشتراط، بس في شغلة اشتراط في الولي العدالة، في حدا على وجه الأرض بخالفها كل بلد. هذا اسمه تخريج مناط. الشغلة المتفق عليها، في حد على وجه الأرض ثبت لحد الآن إنه في حد ما بيقول لك السرقة إذا توفرت السرقة لازم يقطع الإيد ولا لا؟ في خلاف؟ ما في خلاف. لكن الخلاف فيها هل ترى النباش هو السارق ولا لا؟ تعال نسقط على الواقع. هذا اسمه تحقيق المناطق، اسمه تخريج المناط. واضح تمام؟ بعيد شغلة ثالثة، تنقيح المناط. فريزلي عرى عرى عرى مثل اسمه من راعي نقادر، تعرفوا نقادر؟ يعني مثلا جينا نحن حطينا نسرنا تراب وبحص ورمل ومصاري وفرنقات وذهب وفضة ولولا، يقول لك طلع لي هاي، طلع لي اياهم، طلع لي اياهم، طلع لي هاي هاي هاي هاي كبه برا، هاي ما هي جوهر، هاي ما جوهر. البذرة القمح مو جوهر، القمح مو جوهر، الشرطوطة مو جوهر، حطيتها جوهرة. هذا اسمه تنقيح المناط، تنقيح والتشذيب والتهذيب. هذاك اسمه تخريج، اسقاطه على الواقع اسمه تنقيح، عدم خلاف المسألة اسمه تخريج. ماشي. خلينا هذا ضمن التنقيح المناط. تنقيح المناط فيشترط في الولي العدالة، فنظرنا فيمن يصلح أن تكون فنصح أن يكون هذا أهل عدالة، نكون قد حققنا المناط. ماشي سيدي. طيب مثال آخر، النباش. النباش هو اللي بيسرق أكفان الموتى. بس يا هل ترى هل يعد سارق؟ إذا قال يعد سارق لأنه أخذ المال خفية، طيب بس بنفس الوقت بده يكون حرز مثله، هل القبر حرز مثله ولا لا؟ خلاف. إذا فعلا طلع النباش مطابق الواقع سرقة، إذن هذا اسمه تحقيق المناط، تحقيق المناط. لكن ما في خلاف على أنه كل سارق تقيده هذا تخريج مناط. طيب طلع لي النباش عن النشتري، عن اسمه الطرار، عن الظالم، عن السارق، هذا اسمه تنقيح المناط. خلينا نتابع. إذن فنظرنا في من يصلح لأن يكون قضاء، قد حققنا المناط. هي واحدة. واحدة ثانية، هل النباش سارق أو لا؟ فإن تحقق أنه سارق أفتينا بوجوب الوقع، بوجوب القطع، لأنه تحقيق حق، يعني ثبتك. شو متحقق؟ شو معنى حقه؟ ثبت الحق هو ثابت، ثبت في أنه سارق. هذا مثال على ذلك. ويرجع مثلا كتب، يرجع إلى نوعين في الأشخاص وفي الأنواع، إلى قسمين، يرجع إلى قسمين في الأنواع وفي الأشخاص. مثال أنواع، لا تقتل عجيب مثال على الأنواع، لا تقتل الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثله ما قتل من النعم. جزاء مثله، يهتر هذا المثل، جبت واحد قتل مثلا، قتل تعلم، تعال حتى نشوف الأنواع، بدنا نساوي اسمه تحقيق المناط. طيب جبنا عنزي مثل الصيد، بتصلح العنزي؟ طيب قتل ضبع، جيب لك كبش، بمشي الحال، هذا اسمه تحقيق المناط. ماشي. طيب كم سنة أخذنا فكرة عن تحقيق المناط؟ نعم. فمعرفة إذا حبيت تكتب تنقيح المناط، كتب تنقيح المناط. وجوب القطع لا خلاف فيه، بل الخلاف فمن قال إن عمله سرقة قطع، ومن لم يقل إنها سرقة فلا خلاف على أنه القاطع. بس ما بدنا نشوف، ما بدنا هذا تنقيح المناط. كتب التنقيح هذا تخريج سيدي ولا تنقيح؟ لا لا خلاف على كلمة القاطع، هذا تخريج أكيد. كتب التنقيح هو لغة التهذيب والتشذيب. ونقح العظم إذا استخرج مخه. وينقح الوصف المعتبر من غير المعتبر، يعني الملغى، نحجي لك مثالين من الكتاب، مثالين مو من الكتاب، مثال من الكتاب، مثال مو من الكتاب. جينا واحد أعرابي جامع زوجته عمدا برمضان، تعال حتى نحط عليه كفارة، لأنه أعرابي؟ لا. قال لأنه لابس عقال؟ كمان لا. طيب لأنه زوجته؟ كمان لا. طيب لأنه مثلا أفسد رمضان عمدا؟ هذا كمان، هذا عند الحنفية. مثال أوضح من ذلك، فت أنا على السوق، هذا كلام من دكتور وهبي، فت أنا على السوق الحرة، لقيت أناني فيها أناني هيك كلها فيها شراب أحمر، بتطلع بقول هالشراب الأحمر هذا حرام، ليش؟ لأنه أحمر. لا، لأنه رائحته طيبة، كمان لا. لأنه محطوط بزجاجات، كمان لا. لأنه جاي من باب السوق الحرة غالي الثمن، لا. لأنه جاي من فرنسا، لا. لأنه مسكر، إيه كمان اشتهى هذا التنقيح. هذا التنقيح، هذا التنقيح. ماشي. كيف في هذا الشيء؟ كترتيب تنقيح ثم تحقيق ثم تخريج. هل هو الحقيقة بيقول العلماء إنه بيشبه بعضهم، بيشبه بعضهم، يعني معناتها أول شيء نحن نتفق اتفاق على مسألة اسمها تخريج المناط، تمام؟ لكن تنقيح المناط فرز الصفات التي تصلح للعلة والتي لا تصلح، أسقاطها على الواقع اسمه تحقيق. أي بشكل إجمالي كم سيدي؟ فمعرفة المجتهد أن يعني مناط إثبات العلة، إثبات العلة بهالشيء تحقيق المناط، لأن التحقيق هو الثبوت والكلمة بتشرح حالها. نعم. وكلمة تنقيح فرز، عرى عرى عرى، تمام؟ هذا التنقيح هو أصلا التجذيب والتهذيب. عندي أنا أمح، في شودر، في دعكانة، في شعير، في بحص، في رمل، بيجي على المصفر بيصوله، هذا تنقيح. تنقيح. هذا تنقيح. فمعرفة المجتهد أن مناط الشريعة الإسلامية هو مصالح العباد تخريج له. ثم هو مطالب يعني بعد كلمة ذلك تخريج الله يعني متفق على أن الشريعة تدور حول مصالح العباد. ثم هو مطالب بعد ذلك بتحقيقه في الجزئيات المنثورة. إثباتها يا هل ترى رح شوف رح أجيب لك مثال يا هل أتيني منيح نحن مو مصلحة نقعد نسوان ورجال بالليل ونسولف ونساوي مثل ما كان يساوى على زمان أول بيسهروا الجيران مدري شو ليك ويغطوها بطانية وكل واحد يلعب كل واحد يلعب تحت تحت اي مصلحة يا أخي خلي ياخذ حريته. نعم وإنما يتحقق ذلك بواسطة الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة والقياس الصحيح عليهما. نعم. لأنها هي التي خطت سبيل المصلحة ونسقت لها مراتبها. هي المدلة الأربعة هي اللي قالت لك هي مصلحة. ما بتيجي مصلحة بتدأمر حالها المصلحة بتقول لك لا يا أخي والله ما منيح حالة خلينا نتطورنا شوي نقعد نسوان نرجع ونسبح نسبح شو المشكلة نسوان نرجع. لا يقال إن العقل يستطيع أن يستقل بفقه المصلحة في جزئيات الأمور. تعرف ليش العقل لا يستطيع أن يكون يستقل بالحكم؟ يعني العقل هو اللي يعطيك الحكم لأنه معناته العقل قبل الشرع. هي واحدة. تاني بعدين العقول مختلفة عقل غير عقلي أنت ما تلاقي مصلحة لا أراه مصلحة. نعم لسببين. أولا لو كان كذلك لكان العقل حاكما قبل مجيء الشرع. والتالي ليش تعرف ليش؟ لأنه يا هالأتينية قبل ما يوجد الشرع ما كان في عقول عند الناس. فهل استطاع العقل يعطيها حكمه؟ لا ما يعني. الشرع هو اللي عدتها حكمه بدليل يحل كتير شغلات حرمها وكتير شغلات أحلها. معناتها لو كان العقل بيعرف أنه الحكم صحيح ما في حاجة يشير الشرع يقول له والله حرام حرام خلاص تكون عم تشغل على العقل. والتالي باطل عند جمهور المسلمين لما مر بيانه. تالي باطل أن يكون العقل حاكما قبل الشرع هذا اسمه التالي باطل. ثانيا لو صح ذلك لبطل أثر كثير من الأدلة التفصيلية للأحكام لخفاء كثير من المصالح على كثير من العقول. يا سلام لو كان العقل حاكم معنى في كتير شغلات العقل ما استطاع يستنبط الحكم منها. والله شو الحكم في صلاة الصبح أن تكون ركعتين؟ والله ما بيعرف العقل ما تم مصلحة. إذن لو صح أن يكون العقل حاكما لبطل كثير من الأمور. ما انكشف للعقل عقل عاجز أن يكشف المصلحة في كثير لأنه اسم أمور غير معقولة المعنى. وكلمة غير معقولة المعنى لا تدرك الحكمة منها وقد تظهر بالمستقبل وقد لا تظهر. هذا معنى العقل ما يستطيع إطلاق العقل أنه يفوش عشرة ما بشأن بيضع كتافه. ولو تم ذلك لما ثبت الدليل على أن الأحكام جارية وفق مصالح العباد. إذ الدليل إنما هو الاستقراء المأخوذ من هذه الأدلة التفصيلية نفسها. فأخذنا المصلحة من الأدلة الشرعية لا من العقل. وقتها وقت اللي ثبت لنا استقراء تام أن نجد الأحكام الشرعية فيها مصلحة. إذا طلع لها شيء حكم ما اكتشفنا أنه هو في حكمة وفي مصلحة مو معناته ما في مصلحة يكون نحن عاجزين. العقل ما بيستطيع يحكم لك أنه هذا في مصلحة ولا لا. على أننا نقول لو استطاع العقل وحده أن يستقل بمعرفة الصورة التامة لمصالح البشر وترتيب درجاتها لما وقع علماء الأخلاق والفلسفة فيما وقعوا فيه من اضطراب وتهافت حيال محاولتهم لوضع حد ثابت لها كما مر بيان ذلك. اللي اختلفوا ويليام جيمز وبنتام والفلاسفة وكانت وغيره ليش اختلفوا لك؟ هنا عندهم عقول. لو كان العقل يستطيع حد المصلحة لما وقعوا في حيص بيص والاضطراب. حتى يعني معهم علماء الأخلاق وال كلهم حتى علماء الأخلاق ما لكن علماء الأخلاق عند المسلمين متفقوا. نعم نحن عم نحكي عن الغربيين. هذا مر معنا بتفصيل بداية الكتاب. ومن هنا تعلم أن موقع الضوابط الآتية من المصلحة هو موقع كشف وتحديد لا موقع استثناء وتضييق. يا سلام ليست الزنا مصلحة بس إلى شروط أن يكون مستور كونوا بينه وبينه ما حد يدري فيه. هيك المصلحة المصلحة تحقيق المصلحة غير اسمه شروط المصلحة. هي مصلحة ولا لا؟ ما هو أنه لها شروط حتى نضيق كل ما ضاقت الشروط صارت مصلحة، لا. فلا يصح أن نسمي شروط مصلحة، إنما ضوابط مصلحة. كل ما الفرق بين الضوابط والشروط، إنما الشروط هي العقل بحطها هي مصلحة، لكن والله إلى شرط معين. طيب أما الضابط هي مصلحة ولا مو مصلحة؟ أصالة هي مصلحة ولا لا؟ هذا الفرق بين الضابط والشرط. أي إنما وراء هذه الضوابط ليس داخلا في حدود المصلحة، وإن توهم متوهم أنه قد يدخل فيها. ومن ثم فلا يتصور التعارض ثم هنا، ومن ثم اسم كان، وإذا رأيت ثم رأيت. ومن ثم فلا يتصور التعارض بين المصلحة الحقيقية أو أدلة الأحكام بحال. ليش؟ لأنه أدلة الأحكام هي بحد ذات مصلحة. كيف عم نابغ عم ناخذ نفسه مثل ما ذكر الرازي، ذكر كلمة كنت عم طلع عن بالي، إنه كلمة الله في السماء هو في أدلة له، ما أدلة عجائب وغرائب. قال لو نقول الله في السماء، الله سبحانه وتعالى يملك السماوات والأرض وكل شيء يملكه. إذا بدنا نقول الله في السماء مالك يملك نفسه؟ نفسه واحد يملك نفسه؟ نعم. هي نفس الشيء. كيف بدك تقول أنت عم بتقول هوني قال مصلحة وبتناقض، يعني شو عم يقول هوني؟ لا يتصور التعارض بين المصلحة وأدلة الأحكام. ما هي؟ ما بتعاقب، ما بتعاقب. وإنما التعارض إذا وقع كائن بين أدلة الأحكام وما توهمه الباحث مصلحة. توهمه هي التعارض. ليش؟ لأنه أصالة ما عم يحط شرط، هو عم يحط هي مصلحة ولا لا. متى ما قلت مصلحة معناتها ما في تعارض. ما بتناخذ مصلحة الشرع، لأن الشرع هو مصلحة، كيف بتاخذ حاله؟ فإذا توهم مفكر أن مصلحة الناس تقضي بحرية تعاملهم بالربا، فالتعارض ليس إلا بين وهمه وكلام الله تعالى. هاي مثال على ذلك. أما حقيقة المصلحة فهي ما قضى به كتاب الله من ضرورة إغلاق باب الربا. وليك أكبر على ذلك، تشحر العالم الآن والبنوك في الكيت كلها تجد الربا، يمحق الله الربا. وإذا توهم باحث أن المصلحة داعية إلى منع تعدد الزوجات، فالتعارض إنما هو بين كلام الله تعالى ومجرد ما توهمه هو. أما المصلحة يعني التي يعني خلاص هذه تهمه مو مصلحة في الأساس، مو إنه ما له شرط، ما ليست مصلحة في الأساس. أما المصلحة التي يفتش عنها ذلك الباحث فهي كاملة في حكم الله تعالى بإباحة التعدد وهلم جرة. هو كاتب تحت إنه ليش استعمل الضابط ما استعمل شرط. من أجل تأكيد هذه الحقيقة أثرت استعمال كلمة ضوابط على الشروط، إذ الضابط هو ما يحجز الشيء عن الالتباس به بغيره. أما الشرط ففيه كما هو معروف معنى الاستثناء، فهو يوهم أن ما لم تتوفر فيه الشروط خارج عن الاعتبار مع دخوله في أصل المصلحة. هو ليس داخل أصل. أما ما قد يرد على هذا الاستعمال من أن صفة الضبط التام إنما هي ثابتة لمجموع الضوابط الآتي ذكرها، لا لكل فرد منها على حدة، بل مع تسميته ضابطا، فيمكن أن يجاب على ذلك بأن الواحد من الضوابط قد ثبتت له صفة الضبط، غاية الأمر أنه ضبط غاية الأمر أنه ضبط غير تام، والخط فيه يسير لا يختلف عن الخط في استعمال كلمة الأدلة، إذ كثيرا ما تطلق عدة أمور لا تثبت صفة الدلالة التامة إلا لمجموعها. وإذ قد انتهينا من عرض هذا التمهيد الذي لا بد من أخذه بعين الاعتبار بين يدي تعداد ضوابط المصلحة الشرعية وشرحها، فلنبدأ بذكرها وهي خمسة. الأولانية من الخمسة، خلاصة أولانية من الخمسة، أنه لا تعارض بين مجمل الشريعة والمصلحة. الضابط الثاني لا تخالف القرآن، الضابط الثالث لا تخالف السنة، ضابط الرابع لا تخالف الإجماع، ضابط الخامس لا تخالف القياس. شو الفرق بين هذول الأربعة والضابط الأول؟ إنه بشكل عام هناك وفاق بين المصلحة والشريعة. رأنا هي معنات وهي خمسة. رأي لي أولها. نعم. أولها يتعلق بكشف المعنى الكلي للمصلحة. يعني إثبات أن المصلحة والشريعة لا يتعارضان، وأن الشريعة لصالح العباد ولمصلحتهم شريعات. هي والأربعة الأخرى تضبطها من حيث ربطها بالأدلة التفصيلية للأحكام. طيب. الضابط الأول اندراجها في مقاصد الشارع، ومقاصد الشارع في خلقه تنحصر في حفظ خمسة أمور: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. ومن يقول العرض، يعني واحد يسب لأخته هذا قذف، يعني هذا عرض المسلم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدة. ثم إن وسيلة حفظ هذه الأمور الخمسة تندرج في ثلاثة مراحل حسب أهميتها، وهي ما أطلق عليه علماء الأصول اسم الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فالضروريات ما لا بد منه في حفظ هذه الأمور الخمسة. صعب كتير والله، كتير كتير صعب. صعب خبر، تعطوا لي خبر كتير كتير صعب. جاهز كلام تحكي صعب معقد كتير. هذا هو الفن. ما مفهم نحن. بس بده شيء سرنج. ويكون ذلك في حدا ما بلعب في شيء ضروري بحاجة تحسين. يعني أبدأ البداية. وليس يصح في الأسهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ويكون ذلك بإقامة أركانها وتثبيت قواعدها وبدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليها. المتوقع يعني حماية المستقبل، يعني ترك المفاسد. فقد شرع لحفظ الدين من حيث تقويم أركانه الإيمان والنطق بالشهادتين وتوابعهما من بقية أركان الإسلام. حتى الدكتور حجي كردي عنده بيقول أيضا شرع لحماية الدين الجهاد، لو قدمت نفسك هذا المتوقع، الواقع أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حماية الدين، أما المتوقع مشان ما يفسد الدين بتجاهد نفسك، فليس القتل في سبيل الله إلا حماية الدين. وشرع لحفظه من حيث درء الفساد الواقع والمتوقع الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدعة. مثال وشرع لحفظ النفس من حيث الوجود إباحة أصل الطعام والشراب والمسكن. ليش أصل الطعام؟ يعني ما حط لك لا الكمالي ولا الحاجة، إنه كونه أكل أهم شيء ما تموت، أما بعدين بيجي حماية له الحاجة وحماية له التحسين، هذا بعدين. إباحة أصل الطعام والشراب والمسكن مما يتوقف عليه بقاء الحياة. هذا كلام دكتور أحمد حجي كنتاشي بقول إذا فقد الضروري صار هلاك مات. يعني بالنسبة للضروري إذا فقد بالنسبة للحفظ النفس مات، ما مثلاً حفظ الضروري والله بدي يروح يدين بالبنك 100,000 دولار مشان والله حسب يتضرر هذا يموت. أما بالنسبة للضروري بالنسبة للإيمان أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، إذا فقد الضروري كفر، هو إذا ضروري مات. نعم. وشرع لحفظها من حيث المنع عقوبة الدية والقصاص. هاي مشان حماية ليه هو ولا كفر قصاص حياة، ليش القصاص؟ مشان حماية النفس. وشرع لحفظ النسل من حيث الوجود النكاح وأحكام الحضانة والنفقات. وإلا إذا ما في نكاح قدر ما عاد في البشر. كما شرع لحفظها من حيث المنع حرمة الزنا ووضع الحدود عليها. وشرع لحفظ العقل من حيث الوجود ما شرعه ما شرعه من هلون. مين هو السيد العالمين؟ ما شرعه لحفظ النفس من تناول الغذاء الذي يتوقف عليه بقاء الحياة والعقل. هل ها شوف هل الدكتور ما هيك حكى؟ دكتور أحمد حجي قال شرع العلم، كل شيء العلم لحفظ العقل، وعدم العلم هو الجهل الذي يترتب ذهاب العقل يكون بشرب المسكرات الحشيش والأرجيلة والدخان والمخدرات وكل هاي بتروح العقل. نعم. كما شرع لحفظه ما يعني بدنا تناول العقل مشان ما حد أشكل عليه يقولك تناول غذاء مشان حفظ النفس وكمان حفظ العقل إذا ما بس على كل حال من ثم الدكتور شرع العلم. نعم. والدليل على ذلك القرآن الكريم علمه البيان، أول شيء الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، هذا بالترتيب، هذا الترتيب، خلق الإنسان أوهان علم القرآن قبل خلق الإنسان مشان حفظ الدين، وخلق الإنسان أول شيء القرآن الرحمن علم القرآن حفظ الدين، خلق الإنسان حفظ النفس، علمه البيان ناطق، شو الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق مفكر، ناطق مفكر يعني هي عقل. نعم. كما شرع لحفظه من حيث المنع حرمة المسكرات والعقوبة عليها. تمام. وشرع لحفظ ما إيجابية وسلبية، إيجابية وسلبية، واقع ونتوقع، واقع ونتوقع. شرع لحفظ المال من حيث الوجود أصل المعاملات المختلفة بين الناس. دكتور حاجي كردي بيقول التجارة كلها البيع والشراء كلها حفظ المال، المال واحد لا تاجر لا باع ولا اشترى ما في المال. كما شرع لحفظه من حيث المنع حرمة السرقة والعقوبة عليها. الغش والسرقة وكل هذه لحماية المال. وأما الحاجيات فهي تلك التي قد تتحقق من دونها الأمور الخمسة ولكن مع الضيق، فشرعت لتحصين أركانها أو لحاجة الناس إلى رفع الضيق عن أنفسهم كي لا يقعوا في حرج قد يفوت عليهم المطلوب. قد يؤثر على الضروري. لا أقول مثل الكلام كنا نتحدث في الشرطة 100%. نتحدث نفس الكلام 100%. مثالها فيما يتعلق بحفظ الدين، شرع العبادات دعما لأركانه وشرع الرخص المحققة مخففة. الرخص المخففة. المخففة، الرخص المخففة هي عبارة حاجيات، شرعت حاجيات مشان حفظ الدين. كالنطق بكلمة الكفر لتجنب القتل، وكالفطر بالسفر، والرخص المناطة بالمرض. ومثاله فيما يتعلق بحفظ النفس، إباحة الصيد والتمتع بالطيبات، وهو ما زاد على أصل الغذاء. لأن أصل الغذاء ضروري. ومثاله فيما يتعلق بحفظ المال، التوسع في شرعة المعاملات كالقراض والسلم والمساقات. ومثاله فيما يتعلق بحفظ النسب، شرع المهور والطلاق وشرط توفر الشهود على موجب حد الزنا. وأما التحسينات فإن تركها لا يؤدي إلى ضيق، ولكن مراعاتها متفقة مع مبدأ الأخذ بما يليق وتجنب ما لا يليق، ومتمشية مع مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. نفس الكلام تبع الشاطبي. مثالها فيما يتعلق بالدين، أحكام النجاسات والطهارات وستر العورة. شلون تحسين؟ كيف فرض وتحسين؟ شلون تحسين الفرض؟ والله من تم الدكتور أحمد حجي كلي أن لا يتنافى ولا يتناقض كونه ستر العورة وزالة النجاسات كل أمر تحسيني، بس فرض. يعني ستر العورة بالنسبة للنساء كمان فرض، ما أنه تحسيني. تحسيني ليش؟ حماية النسل، لأنه شوي شوي بتكشف المرأة عن عن عن عن مفاتنها وحسنها، بده يؤدي بده يغرق، ما عاد يحسين يضرب فرام. نعم. أحكام النجاسات والطهارات وستر العورة وما شابه ذلك. وفيما يتعلق بحفظ النفس، آداب الأكل والشراب ومجانبة ما استخبث من الطعام والابتعاد عن الإسراف والتقتير. وفيما يتعلق بحفظ المال، المنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلاء. وفيما يتعلق بحفظ النسب، أحكام الكفاءة في اختيار الزوجين وآداب المعاشرة بينهما. إذا الواحد تزوج هل يجي ولد وما في كفاءة ما بيجي ولد؟ إذا يعني كان هو جاهل وهي معها دكتورة ما بيجي ولا بيجي ولا بس ما في تحسينيات. والدليل على انحصار مقاصد الشرائع في هذه الأمور الخمسة الاستقراء، فقد دل تتبع جزئيات الأحكام الشرعية المختلفة على أنها كلها تدور حول حفظ هذه الكليات الخمسة، غير أن بعضهم زاد عليها سادسا وهو العرض. هذا ما في حاجة العرض، بحطه مع النسل. وقد آثرنا الاستغناء عنه لأن حفظ العرض داخل في الحقيقة ضمن حفظ أحد الكليات الخمسة عند التحقيق. أنا من هو النسل. وانفكاكها بحطها الجوهرة وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومستوى عقل وعرض قد وجه. وانفكاكها في بعض الجزئيات لا يخدش عموم التلازم، كما أن انفكاك السكر عن الخمر لدى بعض الناس لا يخدش عموم الحكم يعني المعلل بالسكر. في واحد ما متعود على شرب الخمر، إذا بيشرب خابية مبدو، هل يعني أنه ذلك إنسان حالي بحقه؟ ما ظهر. ثم قال الحكم يبقى الحكم حرام في شرب المسكر ولو واحد من بناتهم بيشرب بيأثر فيه. ناس قد ما بيشرب مخدرات تضرب 20 أبريل ما بتصير بلد. طيب الحمد لله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو أهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.